الآن يا شيخ في عرض. أيوه تفضل شيخ. تفضلوا مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، صوتي واضح إن شاء الله؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صدق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبأسانيدكم حفظكم الله شيخنا إلى تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك. قال ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما بعث الله نبيه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال فسلط على ابن عباس رجل من أهل العراق فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلبه، فأعاد عليه فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه. قال وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبه أو قال على رجليه، فقال أما والله قد انتقم لعمر منك. ما أدري هذا إذا كيف تضبط، أما والله قد انتقم، لعلها فيها ضبط آخر، فقد انتقم لعمر منك هكذا. قال أما في نسخة ثانية أما الله فقد انتقم لعمر منك هكذا في طبعة الرشد. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، وكانوا قتلوا 70 وأسروا 70. فجاء أبو اليسار بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر كثيرا فله أسيرا فله كذا، وقد جئت بأسيرين. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنا لم تمنعنا زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو، ولكن قمنا هذا المقام خشية أن يقتطعك المشركون، وإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. فقال فجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال فسلم الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي أنه قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء برأس فله كذا وكذا، ومن جاء بأسير فله كذا وكذا. فلما هزم المشركون تبعهم أناس من المسلمين وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس، فقال الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله والله ما منعنا أن نصنع كما صنع هؤلاء أن نتبعهم ضعف بنا ولا تقصير، ولكن كرهنا أن يغر بك وندعك وحدك. فلما تماروا في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال، ثم أخبر الله تعالى بمواضيعها فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال معمر وقال قتاده هي المقانم. وبهذا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني أيوب عن عكرمة أن أبا سفيان رضي الله عنه أقبل من الشام في عير قريش، وخرج المشركون في من مغوثين لعيرهم. قال أي أنا هذه ليست موجودة هنا، مغوثين نعم، وخرج المشركون من مغوثين لعيرهم. قال في ميم مفوثون ما أدري. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا سفيان وأصحابه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه عينا طليعة ينظران بأي ماء هو، فانطلقا حتى إذا علما علمه وأخبرا خبره جاء سريعين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو سفيان فنزل على الماء الذي كان به الرجلان، فقال لأهل الماء: هل أحسستم أحدا من أهل يثرب؟ قالوا لا. قال: فهل مر بكم؟ قالوا: ما رأينا إلا رجلين من أهل كذا وكذا. قال أبو سفيان: فأين كان مناخهما؟ فدلوه عليه فانطلق حتى أتى بعر إبلهما ففته فإذا فيه نوى، فقال: هذه نواضح أهل يثرب. فترك الطريق وأخذ سيف البحر، وجاء الرجلان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم أخذ هذه الطريق؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهم: هم بماء كذا وكذا ونحن بماء كذا وكذا، فيرتحل بماء كذا وكذا وننزل نحن بماء كذا، ثم ينزل بماء كذا وتنزل بماء كذا وكذا، ثم نلتقي بماء كذا وكذا، كأن فرسارهان. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بدرا، فوجد على ماء بدر بعض رقيق قريش ممن خرج يغيث أبا سفيان، فأخذهم أصحابه فجعلوا يسائلونهم، فإذا صدقوهم ضربوهم وإذا كذبوهم تركوهم، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون ذلك، فقال: إن صدقوكم ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم. ثم دعا واحدا منهم فقال: من يطعم القوم؟ فقال: فلان وفلان. فعدد رجالا يطعمهم كل رجل يوما. قال: فكم ينحر لهم؟ فقال: 10 من الجزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجزور بمئة، وهم ما بين 1000 و900. فلما جاء المشركون صافوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشارك قبل ذلك في قتالهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه يشير عليه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشارهم، فقام عمر رضي الله عنه يشير عليه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشارهم، فقام سعد بن عباد ابن عباد هكذا ولعله عبادة عبادة نعم، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، والله لك أنك تعرض بنا منذ اليوم لتعلم ما في نفوسنا، والذي نفسي بيده لو ضربت أكبادها حتى تبلك برك الغماد، أو تبلغ حتى تبلغ برك الغماد من ذي يمن لكنا معك. فوطن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على القتال والصبر وسر بذلك منهم. فلما التقوا سار في قريش عتبة بن ربيعة فقال: أي قوم، أطيعوني اليوم ولا تقاتلوا محمدا وأصحابه، فإنكم إن قاتلتموه لم تزل بينكم إحنة، لعلها هكذا، إحنة ما بقيتم وفساد لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه وقاتل ابن عمه، فإن يكن ملكا أكلتم في ملك أخيكم، وإن يكن نبيا فأنتم أسعد الناس به، وإن يكن كاذبا كفتكموه ذؤبان العرب. فأبوا أن يسمعوا مقالته وأبوا أن يطيعوا، فقال: أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه التي كأنها عيون الحياة. فقال أبو جهل: لقد ملأت سحرك رعبا، أو سحرك أحسنت، لقد ملأت نعم. سحارك رعبا نعم. أو لقد ملأت سحارك رعبا. السحر هي نعم. الرئة نعم هكذا آه هذا نعم. الشخص اسم الرجال الذي ورد مكتوب سعد بن عباد نعم. هي كلمة معاذ هو سعد بن معاذ الشهير اللي قام لما قال كأنك تعنينا يا رسول الله، فسعد نعم. بن معاذ كلمة معاذ حرفها وخلال ميم عين والعين توطن عباد، فالأصل إنها مش عبادة والله أعلم، إنما هو معاذ. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. طيب بارك الله فيكم. قال: لقد ملأت سحرك رعبا، أو لقد ملئت سحرك رعبا. ثم سار في قريش فقال فقال إن عتبة بن ربيعة إنما يشير عليكم بهذا لأن ابنه مع محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن عمه فهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه فغضب عتبة وقال أي مصفرسته سنعلم أينا أجبن وألأم وأقتل لقومه اليوم ثم نزل ونزل معه أخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة فقال أبرزوا إلينا أكفاءنا فقام ناس من الأنصار من بني الخزرج فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام علي وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم فاختلف كل رجل منهم وقرينه ضربتين فقاتل كل رجل منهم صاحبه وعان حمزة عليا على صاحبه فقاتله وقطعت رجل عبيدة رضي الله عنه فمات بعد ذلك وكان أول قتيل هكذا فكان أول قتيل يومئذ من المسلمين مهجع أول قتيل يومئذ من المسلمين مهجع أو فيها شيء آخر هنا وكان أول قتيل يومئذ من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم أنزل الله نصره وهزم عدوه وقتل أبو جهل بن هشام فأخبر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعلتم فقالوا نعم يا نبي الله فسر بذلك صلى الله عليه وسلم قال إن عهدي به وفي ركبته جور هكذا قال في الحاشية قال شامة سوداء ببطن فخذه اليمنى لا أدري إذا كان منطق أو تضبط بخلاف ذلك قال فاذهبوا فانظروا هل ترون ذلك فنظروا فرأوه وأيسر يومئذ وأسر نعم أحسن الله عليكم قال وأسر يومئذ الناس من قريش ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتلى فجروا حتى ألقوا في القليب ثم أشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عتبة بن ربيعة أي أمية بن خلف فجعل يسميهم رجلا رجلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقالوا يا نبي الله أو يسمعون ما تقول وبالذي قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتاده قال عمر الخطاب رضي الله عنه كيف يسمع يا نبي الله قوم أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأعلم بما أقول منهم أي إنهم قد رأوا أعمالهم وبالذي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يومئذ زيد بن حارثة رضي الله عنه بشيرا يبشر أهل المدينة فجعل ناس لا يصدقونه ويقولون والله ما رجع هذا إلا فارا وجعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم بمن قتل منهم فلم يصدقوه حتى جاء بالأسارى مقرنين في قيد ثم فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عثمان الجزري عن مقسم أنه قال فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسار بدر وكان قد أكل رجل منهم 4000 وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن علي النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقاتله فقال يا محمد فمن للصبية قال النار ما أدري هذه معناها فمن للصبية قال النار في أول وكان في دية كل رجل 4000 هذه اللي هو كان قد مسمح كله لكن هي كأنه كانت في دية كل رجل منهم 4000 هذا اللي هو ظاهر وهذا معروف في السيرة إن افتدي كل واحد منهم 4000 درهم يعني هنا بدأ وكان قد أكل هذه فدية كل هكذا هنا وكانت فدية كل فديته بد فديه كانت كل رجل منهم 4000 أحسن الله إليك وبليق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مردفين قال متتابعين وبليق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى ليطهركم به قالت كانت بينهم وبين القوم رحلة يوم بدر عجيبة هذه قال وكان أصابتهم جناية وليس عندهم ماء فألقى الشيطان في قلوبهم جنابة نعم أحسن الله إليكم وكان أصابتهم جنابة وليس عندهم ماء، فألقى الشيطان في قلوبهم من ذلك شيئا، فأنزل الله عليهم من السماء ماء وطهرهم به وأذهب عنهم ما ألقى الشيطان وثبت به أقدامهم. حين أصاب الرملة أصاب الرحلة الغيث أو شيء آخر، حين أصاب أو الرجلة أو رجلة لا الرملة الرملة أصاب الرملة الرملة اللي ثبت به الأقدام، كان فيه رمل أيوة. فجاء المطر فثبت الرملة فأصاب الرملة الغيث. حين أصاب الرملة الغيث فكان أشد لها، فذلك قوله ماء ليطهركم ويثبت به الأقدام. طهركم به به ليطهركم به ويثبت به الأقدام، يعني هنا ويذهب عنكم نعم. هنا ليست آية يعني، هذا من قوله يعني من الراوي أحسن الله إليه. ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نعم أحسن الله إليكم. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم؟ قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، قال صدقت. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما رميت إذ رميت، قال رماها يوم بدر بالحصباء. وبليه قال رماهم رماهم رماهم نعم رماهم يومئذ بالحصباء. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وأخبرني أيوب عن عكرمة قال ما وقع في الحصباء شيء من الحصباء شيء إلا في عين رجل، لعلها هكذا. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال استفتح أبو جهل بن هشام فقال اللهم أينا كان أفجر بك وأقطع للرحم فأحنه اليوم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أو نفسه، فقال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال فضربه ابن عفراء معوذ هكذا، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أحنه أهلكه. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري في قوله تعالى إذ يغشاكم النعاس أمنة شيخنا، هذه في لعلها قراءة ثانية لأنه وضعها في حاشية، قال وتركت يغشاكم كما هي لأنها تشير إلى قراءة ابن كثير أبو عمرو بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وألف بعدها كما هنا، قال والنعاس مرفوع على الفاعلية ومن غشى يغشى، ووثقهم ابن محيص واليزيدي وقرأ نافع وأبو جعفر بضم الياء وسكون الغين وبياء بعدها من أغشى، والناس بالنصب مفعول به وفاعله ضمير الباري تعالى، ووافقهم الحسن والباقون بضم الياء وفتح الغين وكسر الشين المشددة وبياء بعدها، ونصب الناس نعاس من غشية بالتشديد من غشة بالتشديد، وعلى ابن محيص بالتسكين ميم وعلي بن محيص تسكين ميم أمنة، يعني هكذا هناك في البداية يشير إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما يقول، على كل تقرأها كذا إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، هذه صحيحة وما أشار إليه سيدي طاهر إذ يغشيكم النعاس صحيح، وأورد لك هنا فوائد في القراءة جزاكم الله خير. نفع الله بكم أحسن الله لكم شيخنا. قال عن عاصم عن أبي رزين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النعاس في الصلاة من الشيطان والنعاس في القتال أمانة من الله تعالى. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال جاء أبي بن خلف الجمحي بعظم حائل فقال الله فقال الله يحيي هذا يا محمد وهو رميم وهو يفت العظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحييك بعظم العبارة بعظم حائل باعتبارنا حائل صفة لعظم يعني معناه إن حائل يعني متحول يعني بالي جدا أيوة نعم أحسن الله عليكم. قال جاء أبي بن خلف الجمحي بعظم حائل فقال الله يحيي هذا يا محمد وهو رميم وهو يفت العظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فلما كان يوم أحد قال لئن رأيت محمدا لأقتلنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا قاتله إن شاء الله. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن القتادة في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه قال هي كقوله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال الكلبي يحول بين المرء بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الإيمان. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه قال بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك بن مزاحم أنه قال سمعته يقول يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين الكافر وطاعة الله وبين المؤمن ومعصية الله تعالى. وإليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن الزبير رضي الله عنه قال لقد نزلت وما نرى أحدا آمن بها أو نفع بها قال ثم خلفنا حتى أصابتنا خاصة. وبداية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي أو قتادة أو كليهما في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إنها في يوم بدر كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم الله وأيدهم بنصره. وبداية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن أو أبي ما أدري قال أخبرني أبي لعله همان عن وهب في قوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس قال فارس. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال نجاه. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن منصور عن الثوري عن مجاهد في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال مخرجا. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن عثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا قال تشاوروا فيه ليلة وهو بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه بالوثائق شيخنا بالوثائق نعم بالوثاق. قال فأثبتوه بالوثاق أو بالوثاق وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه. فلما أصبحوا رأوا عليا رضي الله عنه فرد الله مكرهم. قال معمر وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم أن عليا رضي الله عنه حين تشاوروا في النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسونه ويحسبون أن عليا هو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وبإليه قال حدثنا عزيز قال أخبرني أبي يحدث عن عكرمة في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار أمر علي بن أبي طالب فنام في مضجعه وبات المشركون يحرسونه فإذا رأوه نائما حسبوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه. فلما أصبحوا وثبوا إليه وهم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم بعلي رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك قال لا أدري قال فركبوا الصعب والذلول في طربه. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبيه في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال لو أراد الله أن يعذبهم أخرجك من بين أظهرهم أي يعذبهم نعم. وبليه قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال يقول ما كان الله معذبهم وهم لا يزال رجل منهم يتوب ويدخل في الإسلام. وبليه قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال المكاء الصفير والتصدية التصديق. وإذا قال حدث قال عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم في قوله تعالى يوم الفرقان قال يوم يفرق الله بين الحق والباطل يوم نعم يوم الفرقان نعم قال يوم يفرق الله بين الحق والباطل. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا قال شفير الوادي الأدنى هم بشفير الوادي الأقصى يقول أبو سفيان وأصحابه أسفل والركب أسفل منكم يقول أبو سفيان وأصحابه أسفل منهم. قال وبه قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال أراهم الله إياه في منامه قليلا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان تثبيتا لهم. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكن بذلك أصحابه نعم مثبت عندكم أصحابه شيخنا نعم أحسن الله لك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه وكان تثبيتا لهم. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكن الله سلم قال سلم أمره فيهم. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتذهب ريحكم قال ريح الحرب. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس قال هم قريش أبو جهل وأصحابه خرجوا يوم بدر. وإليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس قال الكلبي إن سراقة بن مالك رضي الله عنه تمثل به الشيطان وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فاثبتوا. فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله فذلك منه كذب. فذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بعد ذلك فأنكر أن يقول شيئا من ذلك. وبذلك قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. وبه إليه قال عبد الرزاق عن معمر قال الكلبي هم قوم كانوا أقروا بالإسلام مكة ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فشرذ بهم من خلفهم قال أنذر بهم من خلفهم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم قال للصلح ونسخها قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبه قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال كان فرض عليهم إذا لقي 20 200 كان فرض عليهم نعم أحسن الله لكم قال كان فرض أو قال فرض عليهم إذا لقي 20 200 ألا يفروا فإنهم إن لم يفروا غلبوا ثم خفف الله عنهم. فقال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 فيقول لا ينبغي أن يفر 1000 من 2000 فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون الآية قال هذا واجبا عليهم لأن لا يفر واحد من 10. وبالله قال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء وذكر مثل ذلك. وبالله قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق قال سبق من الله خير لأهل بدر. وبه قال حدثنا عبد الرزاق وقال الأعمش سبق من الله أن أحل لهم الغنيمة. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء قال كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتوارثون بالإسلام وبالهجرة وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه فنسخ ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام نعم قال هو وأولي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال كان أناس من المشركين تكملة الآية بقوله تعالى من هذه الآية من المؤمنين والمهاجرين هذا في سورة هذه في سورة الأحزاب, لكن الذي في سورة الآية التي في سورة الأنفال مش موجود فيها الجملتين من المؤمنين والمهاجرين, وإن كان هي معروفة بالمعنى. وفالأصل أنه كان يخليها يعني كأنها خارج القوس باعتبار أنه مأخوذة من الآية الأخرى, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال كان أناس من المشركين يأتون فيقولون لا تكون مع المسلمين ولا مع الكفار, فأمرهم الله تعالى إما أن يدخلوا مع المسلمين وإما أن يلحقوا بالكفار. لا نكون أيضا ما قصيدي لا نكون لا نكون. أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. وبذلك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت ونصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك. أو تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج نعم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب نعم وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب تكون له حرب لعلها نعم. أحسن الله عليكم. قال وبه لي قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء عندك النسخة الثانية؟ نعم عندي إن شاء الله. كرأ شوف العبارة دي نعم إنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب تكون له حرب. شوف العبارة من. نعم قال تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. ما فيها الإضافة بعدها تكون له حرب غير موجودة صح؟ غير موجودة نعم شيخنا. هو تقريبا الأقرب. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كان يقرأها عريض لعلها كانت آية يعني هذه فيما مضى يعني نسخت يقرأها عريض. نعم أحسن الله إليكم. قال عبد الرزاق شيخنا أليس يعني ذكرها هنا في هذا الموضع على أنها كانت آية في السورة والمنسوخة؟ كانت. نعم أحسن الله إليكم. هذه عبارة أخرى يا شيخ يا شيخنا هذه عبارة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بعريض إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا إلا تنكحوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. كان يقرأها هذا هو مش مقصود من الآية إنما كان يقرأها ما كانوا محدثيك يحيى بن أبي كثير كان يقرأها يعني كان يقرأ هذه العبارة يقرأها عريض يعني مش إنه يقرأ اللي في الآية في القرآن وإنما يقرأ الحديث هذا ويقرأ العبارة في الحديث وفساد عريض هو متقارب مع ما جاء في القرآن الكريم. وهذا الحديث يعني يذكر دائما ويذكر به وهو فيها يعني فيه ضعف بالنسبة للشافعية هو طبعا ضعيف الحديث عند الشافعية وعند غيرهم وبالتالي في مسألة إلا يعني إذا جاءنا من نرضى دينه وأمانته أو خلقه ما يكفيش هذا إذا لم يكن كفؤا لابد أيضا من الكفاءة ولابد من التقارب لأن أحيانا قد يزوج الإنسان يعني يمنع الواحد من زواج واحد يزوج بنته بواحد عنده خلق عنده دين بس يعني مثلا في في في في أشياء أخرى أيضا المجتمع موجودة في المجتمع فسجدوا المفروض يعني يخالف المجتمع. خلاص بعدكم يا سيدي أنا معكم اللهم أسعد الله يبارك فيكم. الله. أحسن الله عليكم. أيضا في هذه القضية وساد عريض، يعني قد يقرأها، قد تكون يعني قراءة وقد تكون أيضا قراءة تفسيرية، فلا يشترط أن تكون من القرآن. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. وبإليه قال عبد الرزاق قال معمر في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم براءة من الله، قال يقول إنها سورة واحدة الأنفال والتوبة، فلذلك نعم يقال إنها سورة واحدة الأنفال والتوبة، فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جريج عن عطاء قال يقول قال يقولون إن الأنفال والتوبة سورة واحدة، فلذلك لم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شيخنا؟ تفضل. أحسن الله فيكم، زادكم فضلا شيخنا. قال وبيلي قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى براءة من الله ورسوله، قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم زمان حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر رضي الله عنه على تلك الحجة والحجة أمر وأمر أبا بكر على تلك الحجة. أحسن الله عليكم. وابي لي قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن أبا بكر رضي الله عنه أقر أبا هريرة أن يؤذن أو أن يؤذن ببراءة أو يؤذن ببراءة في يؤذن أن يؤذن ببراءة في ناس معه. قال أبو هريرة ثم اتبعنا النبي. نعم هو المذكور أنه علي. نعم هكذا قال ثم أذن ببراءة. نعم قال ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. أحسن الله إليكم. وبإليه قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف رجل بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة. ونعم أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف رجل بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن أتم إلى كل ذي عهد عهده. وبلي قال عبد الرزاق قال معمر قاله قتادة أيضا. وبليه قال عبد الرزاق عن معمر عن زهري في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال نزلت في شوال، فهي الأربعة الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة والكلبي هي عشرون من ذي الحجة والمحرم والصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، وكان ذلك العهد الذي بينهم. وبذلك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي أنها كانت هذه الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة، فجعل له عهد أكثر من الأربعة الأشهر، فهو الذي أمر أن يتم له عهده فقال فأتم نعم أمر فهو الذي أمر أن يتم له عهده فقال فأتم عهدهم إلى مدتهم. أتم إليهم فأتم عهدهم فأتموا لا. إليهم عهدهم إلى مدتهم. نعم فأتموا. نعم أحسن الله. إنها آية. نعم نعم ووضعها في يعني بين قوسين ولكن نعم يعني نقص. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال وإنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر الحجة التي حجها فاجتمع فيها المسلمون والمشركون، ووافق ذلك عيد اليهود والنصارى، فلذلك سمي الحج الأكبر. وبإليه قال عبد الرزاق قال معمر قال عطاء يوم عرفة يوم الحج الأكبر. وبإليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال الحج الأكبر بعد النحر. وإليه قال معمر وقال الزهري يوم النحر يوم النحر الحج الأكبر يوم النحر هكذا. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال معمر وقال الزهري يوم النحر يوم الحج الأكبر. وبالله قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون الحج الأصغر العمرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال الحج الأكبر يوم عرفة. قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحادث عن علي رضي الله عنه أنه قال إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر وإدبار السجود بكسر الهمزة شيخنا ولا إدبار النجوم وإدبار السجود ولا إدبار نعم إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر وإدبار السجود ركعتان بعد المغرب والحج الأكبر يوم النحر. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه قال السجود أدبار أيوة من أجل ذلك أنا هنا تردت يعني نعم هناك قراءة صحيحة عشرية في وإدبار السجود بالكسر أيضا فهو ربما مش نعدلش ربما يكون تشكيلها موافق لما موجود فعلا في المخطوطة خلوا عليها ولها وجه ما دام لها وجه لا إشكالية هي قراءة. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه قال سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر والحج الأصغر فقال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أنه قال سألت أبا جحيفة عن الحج الأكبر فقال يوم عرفة فقلنا أم من عندك أم عند أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك. قال فسألت عبد الله بن شداد فقال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. أبي لي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أفضل أيام الحج يوم عرفة. أبي لي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر ويهراق فيه الدم ويحل فيه الحرام أو يحل فيه الحرام. قال يعني يوم العيد. نعم أحسن الله عليكم. وبالله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قال هو يوم الحديبية. قال فلم يستقيم. ممكن بس في واحد سأل قال من قرأ وإدبار بالكسر قرأها بالكسر نافع يعني براويه وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلف والذي قرأوا أدبار الباقون بقية القراء من العشرة. أحسن الله لكم شيخ محمد جزاك الله خيرا. أيها الله الجبيري موجود هو معنا موجود شيخنا أيها الله وصلت بس أنا مستانس اليوم على قراءة الشيخ حسان. نعم الله يبارك كلنا نعم الصحيح في الحج الأكبر ما هو الصحيح يا شيخ محمد بحث أنا ما عندي مراجع هنا شيء ما عندي الآن أنا أشوفها شيخنا. الصحيح أن كلمة يوم لا تعني اليوم اللي هو اليوم الواحد مثلا ما يقول الصلاة تذكرهم بأيام الله ولا نقول يوم هلاك عاد فهي ليس يوما واحدا هنا المقصود باليوم هذا اليوم يعني شيء مرحلة كبيرة فما قال الصلاة فوابه يوم الحج الأكبر اللي هو لما ذهب أمير المؤمنين علي بن طالب هو وأذن كان أذن في يوم عرفة وأذن في يوم النحر فأذن بذلك وكذلك في الثلاثة في أيام التشريق أذن بذلك وذكر ذلك فمقصود يوم الحج الأكبر نقصده يوم أيامه بشكل عام حتى ولذلك بعضهم مثل الزهري أو غيره قال الحج الأكبر هو الحج بشكل عام والأيام وإن كان يوم الحج الأكبر فهو اليوم هذا هو ليس يوما واحدا يعني يومه يعني يوم ما يوقع يعني موقع كل أيامه ما شاء الله يعني أيام الحج اللي قالوا يوم عرفة صحيح واللي قالوا يوم النحر صحيح لا إشكال في ذلك وهذا هو يوم حج أكبر يوم عرفة يوم حج أكبر فيه ركن القبة عرفة اللي هو الحج عرفة ويوم النحر فيه أكثر أعمال الحج فهو يوم يعني أكبر ورد حديثها صحيح حسنها بعضهم اللي هو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر لكن ورد حديث صحيح بلا خلاف في صحته ما من أفضل عند الله من يوم عرفة فإذا الأيام هذان اليومان العظيمة داخلان ويوم يستحب صيامه بالنسبة لغير الحجاج اللي هو معرفة ويوم يحرم فيه الصيام اللي هو يوم النحر وسيدي العفو منكم الله المستعان. إذا الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة كما ذكروا نعم نعم صحيح سيدي نعم صحيح والعفو منكم. لا أريد أن أتكلم ما دمت تكلمتم خلاص هو صحيح الكلام كلامكم. عندك قلبة يكمل شيخنا تفضل. سيد الله فضلك محسن الله عليكم. قال البعض أرسل أحاديث أو مش عارف. نعم شيخنا هذا نعم أشوفها وتروح أقرأها شيخ حسن. قال في تفسير مجاهد قال عنبان عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قال يوم الحج الأكبر قال حين الحج أيامه كلها ما شاء الله. وفي هنا عندي في شاملة مسند ابن الجعد قال حدثنا علي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه وقد راكب بغلة بيضاء وهو يريد الجبانة يوم النحر فأخذ بلجامها قال فقال أخبرنا عن يوم الحج الأكبر فقال هو يومنا هذا خلي سبيلها. نعم أحسن الله إليكم. نعم نعيد الحديث أخي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر ويهراق فيه الدم ويحل فيه الحرام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم قال هو يوم الحديبية قال فلم يستقيموا فنقضوا عهدهم أعانوا بني بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا ولا ذمة قال الإل الحلف والذمة العهد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني ابن أبي نجيح عند مجاهد قال إلا ولا ذمة قال لا يراقبون الله ولا غيره. عن مجاهد مش عنده أحسن الله عليكم. قال عن مجاهد أحسن الله عليكم. وأبي لي قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر قال أبو سفيان بن حرب نعم قاتلوا أئمة الكفر قال أبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول وليس والله كما يتأول أهل الشبهات والبدع والفرى على الله تعالى وعلى كتابه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى وليجه قال هو الكفر والنفاق أو أحدهما. وبإليه قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أو عنهما أن رجلا قال ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزاجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صلى الجمعة دخلت عليه ولكن إذا صلى الجمعة دخلت ما أدري في الحاشية نعم ننظر دخلت نعم قال دخلت عليه يعني هو عمر رضي الله عنه دخلت عليه فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله. قال في الحاشية وفي رواية مسلم دخلت عليه فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. وبدأ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند تلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا وقراءة القرآن لا ينبغي رفع الصوت. أحسن الله عليكم. اللهم أدبنا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عن عمرو عن الحسن أنه قال لما نزلت أجعلتم سقاية الحاج في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك فقال عباس ما أراني إلا تاركا سقايتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. وبلي قال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي أنه قال نزلت في نعم قالت في قالت نزلت في علي وعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. وبلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه قال لما نزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ قال العباس ما أراني إلا تاركا سقايتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون يومئذ. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذا بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو ما أسرع. هذه من غير الفارقة. لا يألو ما أسرع نحو المشركين. قال فأتيت حتى أخذت بلجامه وهو على بغلة له شهباء فكففتها. فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة. قال فناديت وكنت رجلا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه بمفرده صلى الله عليه وسلم ويدخل في الكفار. سبحان الله لا إله إلا الله. نعم صلى الله. لا يخاف من أحد. الله سبحانه وتعالى معه صلى الله عليه وسلم. قال فكففتها. فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة. قال فناديت وكنت رجلا صيتا. فناديت بصوتي الأعلى أين أصحاب السمرة؟ فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون يا لبيك يا لبيك. وأقبل المشركون فقتتلوا والمسلمون. وناديت الأنصار يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ بيده من الحصى فرماهم بها. ثم قال الحصبة عندكم شيخنا؟ نعم عندي الحصى. قال ثم أخذ بيده من الحصباء أو قال الحصى فرماهم بها. ثم قال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة انهزموا. قالها مرتين أنا مكررة مرتين ومضافة مرة ثالثة. قال فوالله ما زلت أرى أمرهم مدبرا هكذا. نعم قال ما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حدهم. قال وحدهم كليلا. نعم نعم قال وما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى. فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركض خلفهم على بغلة له. قال الزهري وأخبرني ابن المسيب أنهم أصابوا يومئذ 6000 سبي. قال الزهري وأخبرني عروة أنهم جاءوا مسلمين بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أنت خير الناس وأنت أبر الناس وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. قال إن عندي من ترون وإن خير القول أصدقه فاختاروا مني إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم. فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن هؤلاء قد جاءوا مسلمين وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئا. فمن كان عنده منهم شيء وطابت نفسه أن يرده فبسبيل ذلك. ومن أبى فليعطينا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه. قالوا يا نبي الله رضينا وسلمنا. قال إني لا أدري لعل فيكم من لم يرضى فأمروا عرفاءكم فليرفعوا ذاكم إلينا. فرفعوا إليه أن قد رضوا وسلموا رضي الله عنهم. وبلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى إنما المشركون نجس. قال لا أعلم قتادة إلا قال النجس الجنابة. قال عبد الرزاق عن معمر قال معمر بلغني أن حذيفة رضي الله عنه وقالوا نجس معتقد. نعم أحسن الله إليكم. قال بلغني أن حذيفة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال يا حذيفة. فقال حذيفة يا رسول الله إني جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قال ضاهت النصارى قول اليهود قول اليهود من قبل فقالت النصارى المسيح ابن الله كما قالت اليهود أزيرني ابن الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال إلا صاحب الجزية أو عبد الرجل من المسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبادة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم من العرب وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين الجزية وكانوا مجوسا. طيب قال عبد الرزاق نعم تفضل. شيخنا طاهر نقف على رأس السبعين كبر مرتين. طيب اختم شيخ حسن الله أفيك بركة شيخ. تفضل محمد. شيخ محمد تفضل. طيب أحسن الله إليكم مشايخنا وجزاكم الله خير وكتب الله أجركم وأحسن الله إليك شيخ حسن على هذه القراءة المتقنة. صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفتح الله عليكم حفظنا الله جميعا من كل شر وضر وفق الجميع لما يحبه ويرضاه فتح الله علينا وعليكم جميعا. آمين. جزاكم الله خير شيخنا. سبحان الله. لا غيبك يا عزي لا غيبك يا عزي ما شاء الله. الله المستعان. حياك وبياك وحياكم سيدي وحياكم. اللهم بارك فيهم اللهم بارك في مشايخنا ولا تحرمنا منهم. آمين. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم مشايخنا الكرام.